الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني فيه موضوع يخامرني أن أقول فيه كلمة لما رأيت في هذه المدة الأخيرة من فساد يعني سار في أوساط الدعوة السلفية، وهذا يعني ليس أمر جديد، عليكم السلام، هذا الأمر ليس جديد، أظن أني أشرت إليه في سنة 96. كم عندنا الحين من سنة؟ ما 13 سنة. أشرت إلى هذه القضية في 96 لما رأيت انحرافا يعني في المسار السلفي، وبدون شعور من أتباع هذه الدعوة، بدون شعور منهم أو بشعور وقصد فالله أعلم بالمقصود بعد ذلك، والله على كل هو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن أشرت إلى نوع من الوصاية كنت رأيتها قد تجلت لي في ذاك الزمان، يعني تجلت لي بوضوح في ذاك الزمان، فرأيت أن كل جماعة جعلت من منهجها الذي تسلكه وتسير عليه هو الأصل، فكاين تكتل اللي هو تكتل في الأهل كما يسمى أهل الحجاز أو أهل نجد، وكاين سار فيهم الفكرة تاع دعوتنا السلفية ماله أقوى من دعوة الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى، وهذه يسمى ماذا؟ وصاية منهم على الدعوة السلفية، ولهذا أصبحت منهم موازنة بين أقوى وغير ذلك. كنت في ذاك الزمان القديم أهل مصر على رأسهم الحويني كان يقول أن الدعوة السلفية انطلقت من أين؟ من مصر، وهكذا كل يدعي أن الدعوة له، فتولد على ذلك انحراف في المسار السلفي، وأصبحت كل جماعة هي الوصية على الدعوة، فمن كان على نهجها سار وهو على خير، ومن خالف خرج من الدعوة السلفية. ففي ذلك الزمان التقيت أظن 96 بالأخ علي حسن عبد الحميد، والأيام اللي كانت إبراهيم شقر له صيلة مع الشيخ ناصر طيبة، فقلت لهما والله أطلب منكما، وكل منهما التقيت به على حدة ليس في وقت واحد يعني، فقلت أطلب منكم أن توصلوا هذه الوصية للشيخ ناصر كما رأيت الوصاية على الإسلام من الحركات الإسلامية الموجودة اليوم، الإخوان الجزارة كلها يرى في نفسه أنه وصيا على الإسلام، فيرتكب المخالفات الشرعية من أجل المحافظة على ماذا؟ على الإسلام. فنفس الطريق خذناها نحن السلفيون بصورة أخرى يعني، وسرنا في هذا المسار، واتضح هذا الأمر بوضوح جلي يعني، خاصة بعد وفاة الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى، يعني أصبحت الدعوة السلفية متجاذبة الأطراف، لأن لما كان الشيخ ناصر حي رحمه الله تعالى الله عز وجل أعطاه شيئا لم يعطيه لغيره مع مكانتهم العلمية يعني من أهل العلم، فشهد له كبار أهل العلم في زمانه بأنه هو ماذا؟ مجدد العصر، شهد له كبار أهل العلم بأنه مجدد العصر، فكانت كلما بدأت الغائلة لتشتيت الدعوة السلفية توجد من أطراف أناس وأشخاص وبدأت قضية هذه الكلام في أتباع الدعوة السرية في بعضهم بعض، كان الشيخ ناصر يأخذ هذا الأمر بماذا؟ بجدية، ويصحح المسار ويضبط كل من أراد أن يند على المسار الصحيح للدعوة السلفية ويرده إلى الدعوة السلفية. فكانت الكلمة مجتمعة ذاك المقام في ذاك الوقت، وكان هو السبب في ذلك رحمه الله تعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني حاول المحاولون في كل جانب من الجوانب أن يصلوا إلى هذا المبتغى، وهو تشتيت الدعوة السلفية وجعل أتباع الدعوة السلفية في جهة هم أفضل من الجهة الأخرى، فما استطاعوا لذلك سبيلا، لأن الله تعالى جعل المرجعية في ذلك الزمان له هو رحمه الله تعالى، وهو قوال للحق وقاف مع الحق. يعني كان يصدع دائما وأبدا في كل قضية يعني تبرز وتكون بين المسلمين بين السلفيين، إلا والشيخ ناصر رحمه الله تعالى يأخذ هذه القضية بجدية، فيصوب من كان على الحق ويخطأ من أخطأ، ولا يبالي من كان المخطئ ولا يبالي من كان معه الحق، وهذا الواجب الشرعي الذي يجب. فهذا الفضل الذي أتيه رحمه الله تعالى. فبعد وفاته أظن ما نشلت الداخل خلاص، فكان هذا الفضل الذي أتيه بعد وفاته مباشرة رحمه الله تبارك وتعالى، ولما أخبرت في اليوم الموالي ظهر لي أو يومين من بعد كانت عندي محاضرة في الجامعة، واضح؟ فذاك الوقت كنت سويت محاضرة ظهر لي سجلت في أشرطة شريطين بعنوان ماذا بعد وفاة العلماء، واضح؟ محاضرة بهذا العنوان ماذا بعد وفاة العلماء، خرجت بهذا العنوان. في ذاك الموطن لما رأيت الحالة والانحرافة هي موجودة في أوساط الدعوة السلفية، حاولت ما استطعت إلى ذلك سبيلا إلى التوجيه بكلمة قلتها وصلت إلى من وصلت ولم تصل إلى من لم تصل. فقلت لك الوقت وحذرت من الوصاية على الدعوة السلفية، ليس لأي إنسان أن يكون هو الوصي على هذه الدعوة، لأن هذه الدعوة دعوة ربانية. ولهذا قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى قوتها فين؟ في ذاتها، يعني لأنها مستمدة من الكتاب والسنة، فقوتها ذاتية ما تحتاج إلى الغير لتتقوى، لا للشيخ فلاني ولا للشيخ فلاني، وإنما الواجب على ذاك الشيخ أن يقوم عليها ليصبح قويا، كما قال المولى عز وجل على لسان نبيه إيش قال؟ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يعني برزوا بالحق. إذن كنت أشرت إلى هذه القضية وبينت ما هو واجب الداعية السلفي في كل زمان ومكان، وأشرت إلى هذه الجزئية أظنها في قوله تعالى لما أرسل الله تبارك وتعالى موسى إلى بني إسرائيل وخاصة إلى فرعون، فقال موسى إلى فرعون وهو مبعوث من عند رب العالمين، قال له هل لك إلى أن تزكى. إذن هذا فيه كلام جميل جدا لابن القيم الجزية أشرنا إليه على ما أظن قديما في كتابه ماذا بدائع الفوائد، ثم أشار إلى هذه الجزئية يقول النفوس جبلت على احترام أصحاب الرياسات وأصحاب كذا، وهذا الأصل هو النفوس مجبولة عليه لم يخرج عنه القرآن. فلما أرسل موسى وهو رسوله ومعروف قوة موسى قال فوكزه موسى فقضى عليه، فإذا بموسى يوجه الخطاب إلى فرعون بصورة عجيبة جدا، وهو لما كان دائما وأبدا أصحاب الرياسة يرى أن القضاء يخرج منه هو، فجاء موسى بصيغة ماذا؟ الاستفهام، هل لك إلى أن تزكى؟ يعني ما معنى هذا؟ يعني فكر وخوض القرار، لم يأمره قال له تزكى، فقال له هل لك إلى أن تزكى، ثم بين بعد ذلك وظيفته رحمه الله تعالى رضي عليه الصلاة والسلام وبين وظيفته قال وأهديك إلى ربك فتخشى. هذه الآية استشفت منها شيء وهي مكانة العالم والداعية إنما هو هاد. معنى ذلك أن الهادي لا يملك ماذا؟ أمر ولا نهي، وإنما هو ناصح ودلال خير. واضح استشففت من هذه الآية وأشرت لك شريط من أراد أن يرجع إليه فليرجع. استشففت هذه الفائدة أن موسى قال هل لك إلى أن تزكى وأهديك، فمن ثم الداعية في كل زمان وفي كل مكان هو هاد للخير ولا يملك سلطة الأمر والنهي. هذه سلطة الأمر والنهي خصها الله بمن؟ بالحاكم. الأمر والنهي والأخذ بالعزيمة والأخذ بالجدية وإقامة الحدود وتعزير من هذا وفصل هذا وما معنى الأقرى كما أراد أن يفعل عمر بسبيع، ماذا فعل به سبيع؟ نفاه قذيف، نفي إبعاد تقريب، هذه ترجع إلى من؟ إلى الحاكم، وهو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين تخلفوا عن غزوة ماذا؟ عن غزوة تبوك لما قاطعهم لمدة 50 يوم. فهذا مثل هذه السلطة نتاع الأمر والنهي يمتلكها الحاكم أعطاه الله الحقية، وأما العالم الداعية فهو مجرد آمر وناهي. وسبحان الله يعجبني في هذا المقام على الدوام شيخ ناصر عندما يسأل يقول أنا ما مجرد إلا داعية، لست حجة، حتى إن تكلمت أصبح كلامي يجب على كل سن ماذا؟ أن ينقاد إليه. إن أنا ناصح. فذاك الزمان كنت يعني أشرت إلى هذه الحيثية وهذا الوضع الذي يعني آلت إليه الدعوة السلفية، وقلت كلمتي التي أصبحت من بعد من أجلها جزان كما قال فارح الحرب ومن كان على سكنته، قلت ستعيش الدعوة السلفية ماذا؟ 10 سنين عجاف يعني طاعة. ليش؟ لأن الانحراف وقعت وكل هذا يجبر في جهته ويرى نفسه أنه هو الآمر والناهي وهو الذي يدخل بالسلفية وهو الذي يخرج، ليس المنهج هو الحاكم في ذلك، والنظر إلى الأشخاص بمنظار منهجي. فلما قلت تعيش الدعوة السلفية لما رأيت من فتاة، وكان الأمر كذلك وليس هذا بوحي ولا إعاز، وإنما ما رأيته من واقع دعوة السلفية جعلتني أقول هذه تلك الكلمة التي قلتها، والانحراف وقعت وتحطمت الدعوة السلفية التي كانت على قلب رجل واحد في العالم الإسلامي، وما استطاعت أيدي الأعداء أن تصل إلى تشكيكها ولا إلى إدخال الفساد بينها، استطاع أهلها أن يهدموها ويجعلوا العداوة والبغضاء بين أصحاب الفئة الواحدة، حتى أصبح الرجل عدو لأخيه ووالده في البيت الواحد وأمه وأبيه بسبب هذه الانحرافات التي رأيناها والتي وصلت مع وين وصلت بنا وغير ذلك. هذا يعني قلنا لعلنا بما وقع نتراجع، لكن الإشكالية بقيت على ما هي عليه، وبقي كل واحد يجبر الغير ويلزم الغير إذا أراد أن يكون سلفيا ماذا؟ أن يكون على رأيه. أصبحنا مذهبية جديدة صوفية، وهذا يذكرني بكلمة قلتها سنة 89 لما التقيت بالشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى في جدة، وكان معي مجموعة من الطلبة من إخواني من الجزائر مجموعة عبد المالك رمضاني، فجلست معه فقلت له نظرت فوجدت أن التنظيم تنظيمان، تنظيم رباني وتنظيم بشري، أما التنظيم البشري فهو ما عليه الجماعات الموجودة الآن إخوان المسلمين طاعة إمارة طاعة بيعة وجوب لها يعني لازم تدخل في المسار الذي يريدون السير في هذا. هذا التنظيم البشري. فذاك التنظيم البشري يدخل من يشاء ويخرج من يشاء. الأمر ليه هم يدخلوا ويخرجوا. أما أنا ما علمت واحد من أهل العلم يأتي لي إنسان مسلم قائم على الطاعة يخرجه ويقول وانت كافر. هذا لمن هذا؟ هذا للحاكم عندما يقضي القاضي ويجلسه وغير ذلك يكون مثل هذا الحكم. فأصبحت هذه القضية بهذا الصور وهو التنظيم البشري مآله إلى ذلك. وهناك تنظيم رباني أشار إليه تعالى في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن في هذه الآية أرشد الله تعالى أمة الإسلام أن تعود لعلمائها، والعالم يفتي بحسب ما تقتضيه الظروف. إذن هكذا حال العالم الرباني ليس دور على دوم. يقول إحنا العالم الرباني ليست له دودة وليست له حدود تحده بمنطقة معينة. شيخ ناصر فين كان؟ في الأرض. لكن سبحان الله لا حد لمكانته العلمية شرقا وغربا وجنوبا حيثما كان. كانت الكلمة لماذا؟ لأن الله أمر الأمة جميعا بالرجوع إلى العلم. فلما خرجنا على هذا التنظيم الرباني البشري أصبح التنظيم الرباني النبوي إلى تنظيم البشري أصبحنا بهذه الصورة نخرج وندخل من نشاء وهيئات قائمة. هذا تقريبا لوقت بعيد يعني. وحصل ما حصل في الجزائر نفس القضية والمشاكل وصلت، إلا أن في هذه الأيام الأخيرة يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله عادت الأمر بصورتها الأولى إلى الوصاية على الدعوة السلفية عندنا في الجزائر. كل من أراد أن يكون داعية فيه جماعة خاصة لازم يجلس معها. وما عندكم والقصة معروفة عندكم، الأخ من؟ أبو سعيد ببعيد ما فيش. لازم تجلس عند هذه الجماعة، لأن هو كونه مجلة وتكونوا من خلال هذا. أصبح كل إنسان يمتحن إذا أراد أن يكتب، يمتحن إذا أراد أن يتكلم، يمتحن. وكذلك كل داعية يجب إذا حتى تكون له مكانة يجب ماذا؟ أن يجلس. أصبحت سلطة جديدة كونوها بأنفسهم. من أين أنا؟ سبحان الله أوصلني إلى هذا المقام يعني. والأمر لما كانت الجدية جدية بجلوسي مع الشيخ محمد هذه اليومين في الجامعة، يعني حصلت معه لقاء في الجامعة، فكان مني كلام على هذا الموضوع في اللقاء الأول على قضية أبو سعيد بن عيد وكيف تناولتم معه، بأي حق تنالون منه، بأي حق تنقصون منه. هذا رجل درس معنا في الجامعة وهو يعني درس معنا في الجامعة وخريج جامعة، وأخذ ثاني ما درس وما جلس عند العلماء ولا شيء، فأصبح بالعيد لا يسوى شيء، وأصبح الآخر الداعي الذي يجب أن يصان وغير ذلك. بأي حق تعطوا هذه الألقاب وهذه المنازل؟ إذا كانت شهادة أهل العلم من الخارج لا يوجد شهادة لعالة في مثل هذا الأمر هذا، وإذا كان شهادة وضعية كما سموها بيوقراطية فلا عنده رسالة في الشريعة والثاني ما عنده حتى شهادة. يعني بأي صورة يكون هذا؟ وقلت لهم ما رحم الله الشيخ محمد بن مكي في يوم من الأيام يسألوا فيه سؤال، قال له إيش الفرق بين فلان وفلان؟ قال الشيخ محمد ما لكم كيف تحكمون؟ هذا كيف أستطيع أن أجعل مقارنة بين واحد خريج جامعة وواحد في الابتدائي؟ تستطيع أن تقارن بينهما؟ لا. لماذا؟ لأن أصبحت الألقاب اليوم تعطى جزافا والمجاز. فالمجلس الثاني أردت أن أختبر مدى وفين الموضوع هذا، طلب مني مجلس والجلوس مع الجماعة. لكن ليش نجلس الآن مع الجماعة هذه؟ قلت طيب يا أخي أنت الآن الشيخ وأنت المبجل المقدم عندهم، هات خذ من عندي اسمه هذا مقالة أخرجها في المجلة. قلت لا لازم تجلس. ما نجلسه مع أي سلطة؟ من جاتكم هذه السلطة؟ عقب رب العالمين ورونا حتى نقض عليها. سلطة حكومية ورونا حتى نقض عليها ونسير نلقى الموازين بأي حق هذه السلطة بأي هكا بأي شيء في هذا الأشياء هذا. فأصبحت الآن مرة أخرى رجعنا إلى بداية المصيبة من جديد، عدنا مرة أخرى إلى الوصاية على الدعوة السلفية. فالداعية الذي يجب أن يكون داعية هي التي تزكي هذه الجماعة أو تمنعه من هذا، تمنعه من هذه الجماعة من التزكية، وهذا إفساد للدعوة السلفية. والله انحرافة كبيرة سيكون لها معناتها مصير فاسد جدا جدا. يعني أنا الذي دفع بأن أتكلم عن هذا الموضوع، يعني لما رأيت أن القضية كنا قلنا خلاص انتهينا منها، قضية الوصايات انتهينا منها والحمد لله بدأ الأمر يعود ويستتب التي أحسن شوية، وهذا ذكرناها عند الصلح وإصلاح الواقع، قلنا لا هناك طريقان اعتراف المقطع والثاني ماذا صح. فقلت له بهذه الصورة، طيب معلش أنا نجلس يا أنا الآن سلفي ولا مش سلفي؟ قال لي سلفي. قال لماذا أجلسوا إذا كنت أنا سلفي؟ لماذا تجلسوني؟ وإذا كنت مبتدع أنا لا أجلس معكم لأني سأوصحكم ستصبحوا مثلي. بأي حق تجلسونني إذا كنت مبتدع؟ فأنا لا أريد أن أجلس مع من هم أتقياء أصفياء وأنا مبتدع بحد ذاته، ولا خرجتموني والآن تدخلوني كما تريدون أنتم، وبأي حق هذا؟ حقيقة والله الذي لا إله إلا هو إلا أنها انحرافة عظيمة جدا جدا جدا. وأنا أعلم من تلك الجماعة ما جعلت الشيخ محمد إلا ماذا؟ ترسا، كما فعل أصحاب الجزائر بهيئة كبار جمعية العلماء تاع الجزائر ووضعوها أمامهم، لأن جمعيتهم إخوانيين والجمعية تنادي بماذا؟ بالسلفية في عقدتها في منهجها إلى غير ذلك. لكن لما رأوا أن المجتمع يقدر الشيخ بشير الإبراهيمي الشيخ بن باديس طيب العقبي جعلوهم أمامهم ترسا. إذن هؤلاء كذلك قلتوا وانا اكلموا هكذا بوضوع، قلت امس القريب كانوا يتكلموا فيك انت ونالوا منك وفعلوا كيف عدت اي بحق ان تعود الى هذه المجالس هذه؟ اذا هذه راها حقيقه قضاء وافساد للدعوة السلفية من جديد في الجزائر بعدما لاح فجر الخير، بعدما الآن كثير من الناس الذين يعني عرفوا الخطأ وعادوا إلى أنفسهم وحاسبوا أنفسهم وبدأ الأمر يستتب يعني في الأوساط، عدنا مرة أخرى من جديد إلى الفساد. وهذا سبحان الله، يعني هذا الأستاذ بن مكي كنت مع هذا اليومين قال وصلت التلمسان ما زال الكلام على الشيخ العيد، ما زالوا يتكلمون فيها، ما الفائدة من الجلوس معهم؟ بأي حق أجلس معهم؟ قال يسألون الشيخ العيد، قال ماذا أقول لكم؟ عشت معهم كيف قبل الذهاب إلى مال السعودية، ضربنا في بيبلوتيكي، درست في الجامعة كيف الآن درست كيف ماذا أقول فيه؟ ماذا تريدون أن أقول فيه؟ تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا تريدونني أن أقول في هذا الرجل وأنا أعرفه؟ إذن هذا الأمر يعني بهذه الصورة عدنا إلى ما كان عليه أهل الحجاز الشيخ ربيع وفالح الحربي والنجمي والجماعة كل من التصنيفات، لازم تجلس حتى تبارك الجماعة، بعد مباركة الجماعة تصبح ماذا؟ سلفي. قبل ذلك أنت مشكوك فيك، قبل ذلك أنت مبتدع، قبل ذلك أنت إذن متى يرجع الإنسان؟ بأي حق بأي تسلط تسلط هذا الفئة من الناس على الدعوة السلفية؟ ثم هذا الحمد لله أنها دعوة ماذا؟ ربانية، وسيفضح حالهم بعد حين، يعني سيظهر بعد ولو بعد حين وغير ذلك. نعم شيخ قريبا يعني خارج مع أحد الدعاة المقربين في هذا الصف ظلنا مكان في سبيس، فذكر أحد الإخوة المتابعين في الحالة في هذا الساعي قال له نحن نعتمد على كتب أبي سعيد نقرأها ونتذكر، فقال له بالنص قال لا تقرأ له لأنه يصبح مرجعية عنده، فقرأ لكبار طلبة العلم لكبار العلماء في الحجاز. انظر كيف كذا، يعني هذه معروفة، يعني حتى أرى يعني أنا ما جعلني والله الذي لا إله إلا هو يعني أتناول الموضوع، مع أن بعض الطلبة يعني طلبوا مني أن لا أتكلم على رأس إسماعيل. قال لي لا في بداية الحلقة الآن. قال لي واضح الله في البداية قال لي لا. قلت هذا الموضوع أنا هذا حق والله الشيء ينذر الجميع. هذا حتى مؤخرا يعني زرت إخوة في سيتي عيسى يعني يجي فراجة معهم في الطريق كنا نتكلم على التهديم ثم يعني اشتبنا يعني على الدور عليه قال أحدهم الشيخ العيد الشيطان قال أنا غب قلت يعني وقفت على الشاهد والملائكة سجل وأصحابك شاهدون قلت أعطيني دليل بأن العيد الشيطان لماذا على اسم الشيطان العيد الشيطان قال لأن الشيخ العيد قال على صحابه لأنه شيطان أعطيني الدليل أين الشريط أين الكتاب قال أنا قرأت لأحد العلماء والكتاب أنا الذي يهمني في هذا يعني أن بعدما أدى بدأ ينقص وينجلي يعني بدأت الحالة يستتب الأمر ونعود إلى الجادة وإلى الاجتماعي يعني هذه عودة ماذا؟ قوة يعني العامل الزمني دخل يعني أحب من أحب كره من كره العامل الزمني دخل. أنا نذكر يعني من المسائل التي كما قال الأخ ينبل هالجبيه في يوم من الأيام أخ محمد متاع البليدة إمام في البليدة جامعة واحد طالب خريج الجامعة عندنا هذا قديم قال له أسألك بالله أجبني ماذا تقول في الشيخ العيد قالوا سلفي قالوا بعدها قال العلماء يعني ماذا تعتقد فيه سلفي ماذا بعد قال العلماء هل يعمل الإنسان بخلاف اعتقاده هذا شرعا لا يجوز طالب علم وبعد عام طالب علم وبعد عام نعم. الأمر الآخر أو إسماعيل بارلي سمع به وسمع القرن هذا كان الأخ بوميديان مع أن تعتزوز واسمه لكن مع عمران واحد ثالث جاءوا عندي البيت جلسنا مجلس علمي واسئلة ثم صرفوا إلى الأزهر فجلسوا معه ما أدري كيف ويعرف أن أبو مدين من طلبة اللي يحضروا عندي ومداومين عندي بدأ الحوار فيه ونسيت كيفية الحوار فقالوا لهم ما قاله مبتدع قالوا طيب سيدي سلمنا مبتدع طيب حبينا معه واسم الفرقة إخواني لا جزائري لا صوفي لا كذا لا قال لهم سلفي مبتدع قالوا لهم الآن بعد ايش قالوا له قالوا ظاهره وانا نشوفه اللحية القميص الجماعة دعوة سلفية قالهم لا تغتروا بالمظاهر قالوا اذا انت رب تعرف الاسرار اذا ما الذي يعرف ما في النفوس الله عز وجل اذا احنا كما قال عبد الله بن عمر ماذا قال من خدعنا بالله خدعنا له ولهذا كان العبيد عنده ماذا يظهرون العبادة والطاعة والالتزام حتى يحررون إذا أنا يعني الذي دفعني والله الذي هو ليس نفسي يعني الحمد لله هذا الأمر تجاوزنا ومرينا في المحنة وربي يسر ثبات وهذه كل أمور إنسان فعلها لوجه الله ويعلم القاسي والداني وهذه يعني شهادة أقولها أن الذي وقف لذاك الطيار الذي كان يهدم الدعوة السلفية في العالم الإسلامي الذي وقف لهم وجه لوجه هو هذا العبد الضعيف الذي بين أيديكم وقفت مع الشيخ ربيع مباشرة وقفت مع الحالم بفاح الحربي مباشرة طلبت من النجمي لقاء أبا أن يلاقيني وقفت لهم وبينت لهم أن هذا المنهج الذي سلكوه الأخير الذي هم عليه لا يمت لهذه الدعوة السلفية بسرة وليس لكم الحق الوصاية في أن تخرجوا وتدخلوا عندنا قواعد عامة لابد أن نتحاكم إليها وهو من كان على الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح منهجا لحياته فإن حصلت منه أخطاء فتبقى ماذا أخطاء تصور عليكم السلام فمن وقعت منه أخطاء تبقى هذه أخطاء تصور لكن الرجل لكن الرجل سيظل على الجادة وعلى المنهج مهما كان وذكرت في ذاك الزمان الحمد لله رب العالمين يعني أدلة على الخلاف الذي كان بين كبار أهل العلم وعليكم السلام وبركاته. الخلاف الذي كان يعني بين كبار أهل العلم في ذاك الزمان الشيخ ناصر الشيخ بن عثيمين الشيخ عبد العزيز بن باز، ولو أن في البداية حتى دائما نضبط الأمور كان في البداية الذي عليه المعول هو الشيخ ناصر الشيخ عبد العزيز بن باز، ما ظهر الشيخ بن عثيمين إلا لم يكن ظاهرا إبان ما كنا نحن طلبة في المدينة يعني سنة 75 76 77 إذا أن تخرجنا من الجامعة وعدت إلى الجزائر وبعدها مدة إلى بعد 89 يزيد ما نسهل الوقت برز الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى على الساحة. فكانت لما كان هؤلاء الأئمة ذكرت الخلافات التي وقعت بينهم، وهذا في الأسئلة المعروفة عندكم في شريط ليس منكم رجل رشيد، في شريط أعطي القوس ماذا داريها، ذكرت الخلافات العقدية والخلافات الفقهية والخلافات المنهجية. وأحيانا في نظر المنهجية أي في قضية الدعوة وتحكيم الوصول إلى تحكيم كتاب الله عز وجل، ذكرنا هذا كله بين أهل العلم. ومع ذلك ما سمعنا أن أحدا منهم أخرج الثاني من المنهج، مع أن الخلاف اللي ذكرناه في القضايا العقدية أو المخلوق زيد الكرسي قدم الرحمن آدم على صورته، الله نور السماوات والأرض، شيخ ناصر منورها والثاني يقول ماذا اسمه النور، إلى غير ذلك أو المخلوق يخلق العرش يخلق القلم، هذه خمسة مسائل في العقيدة. لأن هذه المسائل لما يكون الكتاب والسنة هو المنهج السير عليه على فهم السلف الصالح والسير عليه، إن وقعت هذه المسائل وقع فيها اجتهاد يبقى الرجل على الجادة وعلى المنهج. أما أننا نحن نصبح أوصياء على دعوة فندخل من نشاء ونخرج من نشاء ونجلس الناس لنحكم فيهم ما نريد، هذا ما جعل الله ما أنزل الله به اسم السلطان بأي حق وبأي شرع وبأي دستور وقانون، حتى في الأحكام الوضعية ما فيش يعني، حتى في الأحكام الوضعية ما فيش، ما عندهم حتى شيء يعني لا من الأحكام الوضعية ولا من الأحكام الشرعية ما يوجب الناس الجلوس بين أيديهم وامتحان الناس بعد ذلك بمن يتبع هذا ومن لا يتبع هذا. إذن هذه ظاهرة سيكون لها يعني أسد في دوام شقاق الجماعة السلفية بعدما لاح فجر الاجتماع. قلت بهذه العبارة هذا ونأكد هذا، قلت إما أن أكون أنا أخطأت بينهم أخطأ نرجع، وأما يكون هم أخطأوا يعترفوا بأنهم أخطأوا فلماذا يجلسونني، بأي حق يجلسونني إذا كنت سلفيا؟ إذن على هذا الأساس لما سمعت هذا الكلام من الشيخ محمد وقال لي أنا قاصد، والإنسان على نيته قاصد أن أجمع قاصد الاجتماع قاصد كذا، ما هكذا تورد الإبل كما قال قائلهم أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هذه هي الطريق الذي تجمعون بها الجماعة السلفية، ما هذا هو المنهج الذي سار عليه السلف الصالح. احنا نعمل بكل ما في وسعنا ان ننقذ انسان حتى وان كان اخواني وناخذ بيده ليعود الى المنهج السلفي، ثم بعدها ناتي لمن هو عرف بالدعوه السلفيه والمنهج السلفي والقيام عليه نمتعنه ونخرجه نخشى ان يكون مرجعيه. اذا تخشى ان يكون تكون اليه المرجعيه معناته تبحث عن ماذا انت الان؟ إذن هؤلاء أرادوا أن تكون لهم المرجعية الآن في الجزائر على الدعوة السلفية، لابد أن يرجع كل إنسان في هذه الدعوة السلفية لهؤلاء ولا يرجع إلى غيرهم لأنهم ليسوا أكفاء، هذا مقصودهم، هذا بحد ذاتهم، هذا مطلبهم وهذا مآلهم. وهذا فساد طويل وعريض. جزاك الله خير الأخت وبارك الله فيك. قامت عندهم شبهة فيكم، متى خرجت حتى قامت لهم شبهة؟ ولا شيء، شيطان يهودي قامت لهم شبهة فيا وأنا قائم على حياتي يوما صباحا مساء، وأنا على ما تغيرت منظم عرفت روحي عرفت هذا المنهج السلفي في السعودية، ويرجع الفضل على الدوام أحب من أحب وكره من كره، يرجع الفضل أولا وأخيرا إلى مجدد العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. يرجع الفضل يعني له في قيامنا على هذا المنهج، ولو أن قبل ذلك يعني كما قال من لم يشكر الناس لم يشكر، يرجع الفضل قبل ذلك إلى وجودنا في الجامعة الإسلامية التي درسنا فيها، وكان الفضل في توجه إلى هذه إلى ما أقول إلى كلية الحديث والدراسة الإسلامية في غير ذلك. إذا قامت لهم شبهة فيها، مش هي شبهة حتى أنا نجلس مع من هؤلاء، قامت لهم شبهة فيكم يريدون المجالسة حتى يتبينوا، فلماذا لا تجلس إليهم وتحاورهم؟ وقد يكون الجلوس مفتاحا، أنا عندي الجلوس مع هؤلاء مفتاح للشر، لأن في نهاية المطاف يقول لك هاو جاء واجلس واخذ الوصايا من عندنا. فإذا كانت الدعوة السلفية لا تأخذ عن طريقهم، كما قال الطائفي قولا ولا لا قولا نقول يا أخ ما مسجل العلية في الانترنت واضح. لما قال الطائفي إذا عندك ريح ذري عشرة، إذا كان هم الآن الأوصياء على الدعوة السلفية فليخرجوننا منها وخلينا نكون من أهل الدار يوم القيامة إذا كانوا هم أرباب من دون الله. إذا كانت الدعوة السلفية بأيديهم وهم الذين يدخلون وهم الذين يخرجون فليفعلوا، أخرجونا منها إن شئتم. قال شوفوا هذا سبحان الله، ذكرت لكم فيما سبق سبحان ربي منهج الفساد يبقى دائما منهج فساد. الكفار قالوا لأتباع الأنبياء ماذا قالوا لهم؟ لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، خلينا نعيش التعيش السلم واضح. لماذا الكفار قال لأصحاب الحق لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا؟ وش السر؟ لماذا هذا الهم والغم في أني أنا أجلس؟ لا، لا، لأن الحق قوي، حتى وإن كان من يتبع الحق واحد وهو رسول ولا لا وحده، كانوا ماذا شربنا قليلا. لوط وما مع آمن معه إلا ماذا قليل، وهذه الآية نخرجن لكم من أرضنا قيلت في القرآن مرتين أو ثلاث. آية أخرى شيء أي لا نخرجنك يا شعيب من أرضنا والذين آمنوا معك، يعني دائما مع أن شعيب كان معه فيها قليلة، لكن علموا أن هذه الفئة القليلة إن بقيت على ما هي عليه معنتها قريب أو بعيد سيكون لها التأثير، لأن الحق معهم فأخرجوهم. إما ترجع إلى ما هم عليه وإما تخرج من الأرض. إذا استطاعوا الحمد لله جاي الأرض جميعا، لا يستطيعون يخرجون أنا منها والحمد لله. لو وصلوا إلى سدة الحكم لا دونا للصحراء كما رجان ولا دونا والسموالك الأخرى تعين مقل ولا مش عارف إيش ها أدانا في جهة من الجهات، لكن لم يخول لهم المولى عز وجل هذا، لأن لو وصلوا إلى ذلك وهذا ما كنا نخشاهم من الحركة الإسلامية وصولهم إلى ماذا؟ إلى سدة الحكم. بمجرد ما يصل إلى سدة الحكم كل مخالف أين يشبهه؟ في الزن سجن بعد. إذا هذه نفسها دائما بدل، إذا كنتم على حق امضوا في الدعوة وبينوا واعملوا، أما أن تصبحوا أوصياء على هذه الدعوة فهذا أمر يعود إلى المولى عز وجل. السلفي هو من كان على الجادة وعلى المنهج أحب الناس أم كرهوا، وهو الذي يشهد وأما وهو الذي يعلم الله منه أنه على حق وغير ذلك. وهذه دائما أقولها أن هذه الرفعة في الأرض والله لن تكون بالتجمعات، اجتمعوا وجلسوا الناس فلن تكون هذه الرفعة إلا رفعة ربانية، لأن الله قال يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم ماذا درجات. الذي يرفع ويخفض هو الله، له موازين القسط يخفض ويرفع من يشاء. أما أن تكون وتجتمعوا لأن ترفع من تشاء وتضل وتذل من تشاء بيدكم بهذا إلا إذا كنتم أرباب من دون الله ولم تستطيعوا الوصول إلى ذلك. ويبقى الأمر أولا وأخيرا لله عز وجل، والأمر له أولا وأخيرا. إذن الذي دفعني الله الذي لا إله إلا الكلام في هذا الموضوع هذا، عندما استتب الأمر وبدت الأمور تتضح وبدأ الحق يبان وبدأ المخطئ يعود، الحمد لله الناس يأتون كل مرة يعتذرون على الخطأ الوقع فيه وغير ذلك، وبدأت النقاش العلمي قائم خاصة على مستوى العالم الإسلامي في الانترنت، وصلت الأدلة، وصلت المسائل وحوارها بصورة واضحة، بدأت الأمور تستتب. لما رأوا هذه الأمور تستتب والأمر سينزاح من بين أيديهم، أوجدوا صورة أخرى جديدة، وهي الوصاية الجديدة، هو لا بد إن شئت أن تكتب، وإن شئت أن تدعو، وإن شئت أن يبارك لك في عملك وأن تكون من الدعاة والمرجعية، لا بد أن تجالس فلان وفلان وفلان، كما فعلوا بالشيخ أبو سعيد بالعيد، جلسوه مع عبد الغاني عوساد تكون لآخر رمضاني الزين رمضاني ما شعر تكون لآخر الثالث ورابع وثالث ولا ما أدري ما البقية الباقية لأنما تكلم معي، ثم المرة الثانية جلسوا المرة الأولى، لكن هو يبقى دائما المقطع، وأنا أقول هذا الخطأ منه، عندما يأتي ويجلس مع هؤلاء لا يجلس مع هؤلاء كلية، إذا كان الأمر بأيديهم فليحفظوا وليقولوا ما شاءوا، لكن لما جلس المرة الأولى، لكن ما أنا أقول دائما هو المؤمن ماذا لا يبدغ من جحر واحد مال مرتين، كي تحط يدك المرة الأولى يبغى العقرب ما تعودش مرة تصبح أدخل أي شيء كان حتى تخرج ما أنت في حاجة إليه، زاد عاود جلسة أخرى، وامتحنوه بمن؟ بالشيخ العيد. من جملة ما سئل لا سئل عني أنا، قال لي أنا شيخ العيد ما عرفوه، أنا أقول فيه كذا وكذا، إن شئت من أقول عشر ذلك لا أقول، من الأمور التي امتحنوه بها وهو لا يزال على قيد مال، على قيد الحياة، إن شئتم أن تراجعوه فراجعوه، معناته هذا أصبحت وصاية، إذا إن شئت أن تكون على مرجع في هذه البلدة، وإن شئت أن تكون داعية في هذه البلدة، وإن شئت لا بد أن تجلس عند هؤلاء، ولازم يكون في الجملة الشيخ محمد علي بركوس أدخلوه هكذا، ولكن أنا أكلمته يعني هكذا بوضوح في الجامعة يعني بطول، وأعطيت الكلام بحضرة الشيخ محمد بن نتي، قلت له قال لي تجلس، قلت له يلا يا سيدي ها تجلس، هات انت الان وهاو الشاب المكي وهاني انا بيدك، يلا نجلس يلا سيدي معروف انت راك الان استاذ بروفيسور، هذا راهو استاذ جامعي، وهنا يلا تعال نجلس انا وانتم نتكلموا بالقضيه هذه ونتكلم عن داوس الابيه. قال لي لا لا لا لا الشيخ شيخ لا لا لا لا تجلس مع الاخرين. شيخ هذه الله أعلم بالمقلوب شيخ. شاء الله سميت نورمال مو هذا. هذا. من يجلس عند أبو سعيد. خلاص وشتبت. بعد موازين ده. تكون لما تكون. أكبر ما شكون حجم لما الموازين لما الموازين تختل هكذا يكون الوضع. لما نخرج عن تحكيم العلم وهذه الحمد لله قلتها وأظل أقولها قلتها. أظن في بداية الهجرة نتاعي التي هاجرت فيها من هنا من الجزائر إلى المدينة المنورة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن التسمية المنورة نتاع الصوفية وصحابي يسمون المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم كنت جالس مع أخوين يعني وأنا ما في ذهني تفكير أعوج، لكن كيكون المقابل عنده شيء في نفسه يقرأ قراءة خاطئة، قلت لهم شوفوا أحببتم أم كرهتم، شئنا أم أبينا، هذه الدعوة السلفية قيادتها يجب أن تكون للأعلم، يجب أن تكون للأعلم، والله تبارك وتعالى يمكن له لأنها دعوة ربانية، لأنها دعوة ربانية، وهي والقائمين والقائمون عليها هم ماذا؟ حجة الله على خلقه، فمن المستحيل أن يكون رجل لا علم له حجة على خلقه، إذن قلت هذه دعوة ربانية لا بد أن يكون الأمر أول وأخيرا لمن لله عز وجل، قلت هل أعلم؟ قال لي علاش مشي جماعة؟ قلت لهم يا عباد الله أنتم أخطأتم، أنا عندما تكلمت ما كلامي كنت أقول فيه هذا للأعلم، وأنا ما أقصد شخصي كلية، ذاك الزمان كان الشيخ من هو؟ الشيخ ناصر، فقلت لهم قيادة هذه الدعوة تكون للأعلم، في ذاك الزمان كانت المرجعية لمن؟ الشيخ ناصر رحمه الله، فدائما أبدا هذه الدعوة في كل مرحلة من مراحلها يجب أن يبرز واحد في العلم ويقوى، ف طال الزمن أو قصر تكون المرجعية له أحد من أحد كريم، وهذا الذي يجب أن نسعى إليه جميعا. ما دمنا على هذه الصورة كلنا نعمل على إخراج الناس. العجيب الآن الدعوة السلفية قيامها على إخراج عبادة الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. إحنا رأنا نرجع فيهم إلى ماذا؟ نبعدهم عن رب العالمين، نبعدهم عن رب العالمين، نبعدهم عن ما يجب أن يكونوا عليه من علم وطاعة واستقامة. نشغلهم بما لا يجوز الاشتغال به، بتضييع الأوقات في القيل والقال، ونترك ما يجب أن يكون عليه أتباع هذه الدعوة في حد ذاتها. إذن هذا نقول الذي يعني دفعني إلى قول هذه المقولة والكلام في هذا الموضوع، لا حمية والله لنفسي، لأن من قبل كنت طلب مني الجلوس وغيرها، لا حمية لنفسي، ولكن بيانا بحال الدعوة السلفية وبيانا للانحراف الذي نحن نسير فيه الآن. هذا الانحراف الفاسد الذي توجهنا إليه سنعود إلى بدايات 1999 و2000 و2001 و2002. ندخل من نشاء، شيخ رابع يدخل لي معاه اللي حب ويخرج اللي حب، مع علمهم جميعا أن هذا الإدخال وهذا الإخراج ما يفعل شيئا. فالشيخ المغراوي بقي الشيخ المغراوي رحمه الله تبارك وتعالى حيا وميتا داعيا إلى هذا المنهج. أبو الحسن المأربي باقيا، الشيخ أبو الحسن المأربي باقيا، هو أبو الحسن المأربي داعيا إلى هذا المنهج. فعلوا ما فعلوا، لكن في نهاية المطاف كانت الحجة للعلم، ليس أن تخرج أنت من تشاء وتدخل من تشاء في هذه الدعوة، لا حق لك في ذلك. عندما تتأكد ويصبح ذاك الأمر مخول لك شرعا، ويصبح المتكلم في هذه والمن انتسب إلى هذه الدعوة مبتدع، العجب العجاب الآن يدخلون ويخرجون والأسفل مخالفون للدعوة السلفية والله ما يتكلمون عنه. المخالفون لهذه الدعوة من أهل الباطل، من يدعون إلى الباطل، إلى الشرك، إلى غير ذلك. الآن الصوفية على أشدها تدعو إلى الشرك وإلى البث الأوثان وإلى غير ذلك، واحد ما يهتم بها ولا يتكلم عنها، ويأتي لمن هم على نهجهم وعلى جادتهم ويدعون إلى التوحيد ويتكلمون بها. إذن هذا والله ما هو إلا فساد، نعوذ بالله من هذه الانحراف الجديدة. بعدما يعني استتب الأمر وبدأ المياه ترجع إلى مجاريها، يعني الهويناء، وهذا هو العامل، عامل الزمن وعامل الوقت الذي لا يعود، هو ما مآلها إلى أن الحق سيبرز ولو بعد حين. ومن كان على باطل إما لا بد أن يظهر حاله في الدنيا قبل الآخرة، لأن إذا قام على هذه الدعوة، إذا قام على هذه الدعوة وكانت له سوء طوية، فالله تبارك وتعالى أخبر أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو الناس، حتى إذا جاء الوقت سبق الكتاب حاله ظهر، لأنه كان يعمل فيما يبدو الناس، والحقيقة بخلاف ذلك، وإن الرجل يعمل بعمل النار فيما يبدو الناس لكن يسبق الكتاب. إذن هذه الحقائق كين رب حكيم عليم خبير لا تخفى عنه خافية مستوى على عرشه، لن يضيع عمل عامل يعمل لوجهه في يوم من الأيام. ونذكر كنت قلتها من قبل، يعني إذا أرادوا حقيقة الاجتماع وأن يجتمعوا على خير، ضار لي فيه مجلس سويناه فين؟ في تلمسان على ما أظن. لا توحيد إلا بالتوحيد، ها؟ في ابن عباس، نعم، لا توحيد إلا بالتوحيد. يعني إذا أرادوا أن يوحدوا هذا الشباب ويردوه إلى كلمة واحدة، فلا بد من عودة أخرى إلى التوحيد. ندعو الناس إلى تحكيم كتاب الله في حياتهم العملية ومراقبة الله، لا يقول القول ولا يتكلم الكلمة إلا إذا راقب الله فيها قبل أن ينظر إلى الناس، لأن مرينا فترة نرحل نفسها، مرينا فترة كانت النظرة وشريط مسجل لمن استمعه لسواه عبد الغاني مع الشيخ ربيع رحمه الله تعالى حيا ميتا، تكلم عليها أنا، قال لما ذاك الرجل لم يبقى له أتباع أفلا نجمه، في معنى الكلام هذا نسيت أنا ما انتبعت الأمور، لكن نجمع حسابي يعني شريط متكل يتكلم فيه مع الشيخ ربيعه ويتكلم عني أنني خلاص لم يبقى لي أتباع ولم يبقى لي كذا ولم يبقى لي كذا. فهو خايفين من أتباعي ولا خايفين إذا كنت على باطل خافوا مني أنا مش من أتباع، الخوف مني أنا. قلوا مات استرحنا منه. قل هذا لما أبو سفيان سأل عن أتباع ولا سأل عن النبي ولا الثلاثة الرجال، أبو سفيان في غزوة أحد، تعرف غزوة أحد ولا ما تعرف؟ الصحابة أمة باقيين لم يسأل عن أحد من الصحابة ولا أتباع محمد، هل فيكم محمد؟ قالوا أبقى الله. رد عمر بن نفسه قال نعم. هل فيكم بقى عمر الخطاب؟ قالوا نعم. هل فيكم من؟ قالوا نعم. قال أخذك الله ومش عارف كلمة هكذا في السيرة، من يعرف هذه الكلمة ولا شيء؟ في هذا المضمار سأل عن ماذا؟ عن القائمين على الدعوة، ولم يسأل عن الأتباع، لأن الدعوة تقوم بمن؟ ليس بالأتباع وإنما بالقائمين عليها. الدعوة السلفية قوتها فين؟ في القائمين على هذه الدعوة، ثبات أهلها عليها. إذا كان كتاب تكذب كله هو خلاص مات الرجل سهين منه ولم يبقه إلا سرحنا من دعوته، أما إذا بقي حيا فسيبقيه الله تبارك وتعالى كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأبي سفيان لقد أبقى الله ما يخزيك، لقد أبقى الله ما يخزيك. ونحن قلنا من قبل وسنظل نقولها يا عباد الله، إن شئتم حقيقة خير بهذه الدعوة عودوا وتعاملوا مع رب العالمين قبل أن تتعاملوا مع العباد، يعني اشهدوا كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه لما مرت الجنازة الأولى بين يديه، ذكروها بخير قال وجبت وجبت وجبت، مرت الجنازة الثانية ذكروها بسوء قال وجبت وجبت وجبت. فالصحابة تعجبوا، الأول وجبت والثانية وجبت، فقال يا رسول الله سمعناك تقول للأول وجبت والثانية وجبت، قال أما الأول فذكرتموه بخير فوجبت له مال الجنة وأما الثانية فوجبت له النار، قال أنتم ماذا؟ شهداء الله في الأرض. ما معنى شهداء الله في الأرض؟ معنتها تشهدون للشخص بشهادة الله لما طالبكم الله في الشهادة فيه. لهذا قال مولاه عز وجل لنا نحن المسلمون القائمون على الطاعة ولا يجرمنكم ماذا؟ شنائن بغضهم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أفرض التقدير، ولا يجري أنكم بغض قوم على أن لا تعدلوا، معناتها حتى وإنهم قاموا ما قاموا وقالوا ما قالوا فالواجب عليك أنت أن تشهد بما أوجب الله وأن تقوم بما أوجب الله عليك. وعلى هذا الأساس ابن القيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى في الشهادات خالف الفقهاء، خالف الفقهاء في ماذا؟ بشهادة الفروع للأصول والأصول للفروع. قال تجوز شهادة الفروع للأصول وشهادة الأصول للفروع، لماذا؟ هما قالوا محل غيبة. قال لا، المولى عز وجل طلب من الشاهد شيئا واحد، ماذا قال المولى عز وجل في القرآن؟ قال بالبداية يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، يعني قال كونوا قوامين لأقرب الناس على نفسك أول، إذا كنت أنت أخطأت قول أخطأ، تشهد لوالديك كان أخطأ قل أخطأ، للأقارب أخطأ أخطأ، لأنك ستشهد بشهادة الله. وأعطى الحقوق ابن القيم بهذه الشهادة، لأن الله من شهد وثبتت عدالته وجب القول بشهادته ولو كانت شهادة لوالديه أو لغير والديه. هذا الشرع، هذا ما يطلب منا الشرع، هذا ما يطلب منا الدين، أن تكون كلمتنا دائما وابدا نراقب فيها الله، نقوم فيها بحق ما أوجب الله علينا، لا أن نتكلم وأن نخوض وندخل ونخرج بأهوائنا وشهواتنا. والله الذي لا إله إلا هو لحسابنا عسير بين يدي الله يوم القيامة. ودائما وابدا إذا غاب هذا الميزان في الحياة فسدت الحياة، حتى بين الزوجين، والله الذي حتى بين الزوجين إذا غابت هذه الشهادة وهذه الحياة القائمة على مراقبة الله تفسد الحياة كلية. فعندما يغيب هذا الأصل الشرعي، انظر إلى أبعد وين، إلى أين ذهب ابن القيم الجوزية؟ قياما مع الشرع، قياما على كذا، لأن قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله. ما معنى شهداء الله؟ تشهدون بما أوجب الله عليكم الشهادة، إن رأيتم فيه صلاحا وجب أن تقروا له بالصلاح، وإن رأيتم فيه فساد يجب حتى ولو كان ذا قربة. ولهذا من أهل الحديث لما سئل عن أبيه في المرة الأولى سكت، في المرة الثانية مشون ابن المدينة سئل عن والده سكت، سئل المرة الثانية لما علم أنه دين الله قال هو ضعيف ولو أنه والد، لا، لأنه لم يقول فيه بخلاف ذلك، مع أن حق الأبوة وحق الوالدين، وقال ماذا المصاحبة بالمعروف، لكن لما كانت الشهادة شهادة لله وحفاظا على الدين قال ضعيف. إذن هذا العنصر الأساسي الذي نحن نقول يجب أن نعود إلى التوحيد، التوحيد الذي نعيش فيه في كل لحظاتنا في كل سكناتنا حركاتنا مع الله عز وجل، لا نغضب لأنفسنا ولا لغير ذلك، وإنما لله. نعم. الشيخ الرجل الذي قال عنه الناس بأنه فلان عارف وفي يوم القيامة دخل الله، ما ينفعه هذه الشهادة؟ أن الناس شهدوا له بأنه عالم، لا، رأوه ما شهدوا له، لأن كان يجلس في المجالس وما شهدوا بما رأوا، كان يجلس في المجالس وعنده علم، لكن هذا احنا الآن نتكلم على سوء الطوية، هذا دليل على صحة كلام اللي قلنا. الرجل يجلس في وسط الناس ويتكلم على الصدق وعلى الإخلاص وعلى مراقبة رب العالمين وعدم القول على الناس بالزور والباطل، ثم يسأل عن الشيخ العيد يقول مبتدع، إيش معنى هذا؟ ثم يسأل أبو سعيد يقول لا تجلس معه، إيش معنى هذا؟ أين خرج الكذاب؟ أين صدقك؟ أين مراقبك رب العالمين؟ أين تصدقك بما بالصدق والإخلاص والمراقبة؟ هذا النص، هذا أنه ماذا؟ تعامل في الظاهر وجلس يعلم الناس وعلم الناس، لكن طويته كانت سيئة، لأنه ما لم يكن قائما بالقسط في نفسه، ولهذا كان مآله إلى النار. ولهذا كنت أقول يعني إذا كانت تستنى الشهادة والتزكية من فلان وفلان فانتظروها، فإنكم لا تجدونها بين يدي الله يوم القيامة. بحثت عن شهادة تزكية الشيخ ربيع وقد قال، فقد قيل يا الله خذوه، واضح كان يبحث يجيب هذه التزكية، خذوه بعد، لأن الله عالم بحاله وكذبه وزوره وعلى ذلك. هذا الرجل الذي كان يبحث ويداري شيخ رمي ليحصل على تزكية منه بحجزات. ولهذا نذكر أنا لما تكلمت معه والشرف مسجل في ظهر في اعتقاد سبريها وليس منكم رجل رشيد، تكلمت معه قال أنا لا أزكي أحد، أنا لا أزكي أحد. قلت يا شيخ رمي متى جئت وسألت منك تزكية؟ كان من هو أولى منك، الشيخ ناصر الشيخ الحنباز، كنت قادر نحصل على هذه التزكية مع الشيخ ناصر، يعني يعرفني معرفة جيدة. بل طلبة الشيخ ناصر والله لا ظنوا أنني من أبد. نعم. فسبحان الله قال أنا لا محتاج، ما أنا من زكاة. قلت يا شيخ ناصر، يا شيخ ربيع فيه من كان هذا؟ قال شيخ ناصر كنت قادر نجيب تلك من عنده، طلبت الشيخ ناصر ظنوا أنني درست عند الشيخ ناصر لكلامه ومعرفته. قلت لكن أعيش تحت راية مدح يزين وذم يشين. قال أعرابي بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا مدح يزين وذم يشين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك هو الله الذي مدحه يزين ودمه يسين. فيجب أن نعيش تحت هذه الراية في هذه الحياة، لا ننظر إلا إلى رب العالمين في أعمالنا، في أقوالنا، في معاملاتنا، في كل شيء نظرتنا. فقولنا في الشخص عندما نريد أن نقول شيئا فيه، أول ما ننظر نقول هل هو عند الله كما قلت أم لا، بما أوجب الله عليه. وإن خدعنا فالظاهر كما ذاك العالم، الناس راه عالم ولا ما راه عالم، خدعهم في الظاهر، لكن هو كانت معاملته في السرية بخلاف ذلك. يوم القيامة وجدوه في النار معهم، انطلق تختبره، كيف كنت تعلم انت؟ قال ما ايش مشكلة، المشكلة كنت لا اراقب الله فيما افعل، امر بمعروف وانا منكر على افعل بخلاف ذلك. هذا حالهم، من لم يراقب الله في هذه الحياة، من لم يعيش مع الله في هذه الحياة، مستحيل ان تقوم لهذه الدعوة السلفية قائمة إذا كان أتباعها يعيشون بهذه شهادة الزور، بهذا الإدخال والإخراج بعيد الشرعي، هذه الأقوال الموافقة، هذه والله لن تقوم لها إلا ما كما قامت لها في الأول بان وجود الشيخ ناصر والشيخ عبد الباز رحمه الله تعالى، لما كان كل واحد منا يسعى بكل ما في وسعه إلى دعوة الناس إلى هذا التوحيد، إلى دعوة الناس إلى السنة، للقيام على السنة وغير ذلك. أما اليوم أصبحت البحث عن المصالح الخاصة وعلى الشخصيات وغير ذلك. والله أسأل أن يهدي الجميع لما يحبه الله ويرضاه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله. بعد ذلك يعني كان الموضوع دائما نتكلم في الموضوع والله لو